مسنا وأهلنا الضر قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء أن نزع الشيطان

وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين أنت ولي في الدنيا توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم الفاتحة